قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. الحديث. وقد سمعت أن ممرضة تعمل في مستوصف القرية التي أسكن فيها وتبيع على النساء إبرا لمنع الحمل دون علم من المسؤولين بالدولة ودون علم برجال أهل القرية، وقد أخبرتني بهذا إحدى قريباتي، فهل يلزمني إخبار المسؤولين بذلك؟ وأخاف أن أكون قطعت رزق هذه الممرضة، أفيدوني أفادكم الله. بادري بالإبلاغ عن هذه المرأة، إن هذا العمل عمل خطير ومن أسباب انتشار الفواحش ومن تهيئة وسائل الإجرام، ولو لم تبعه إلا على النساء المتزوجات فإن هذا خطر يمتد والشر ينتشر. إذا بادرت إلى الإخبار عنه قطعت على كل من يريد زرع فسادي وبث أنواع إعماء طرقه، وأعنت على القضاء على المنكر. ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإبلاع عن المفسدين والذين يساعدون على انتشار المنكر، فأبلغي عنها وتذهب إلى بلادها، والله أعلم. أثابكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.